حتى شمس حتى إذا جاء وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. صدقنا Oh. جاي أروح ثاني لي ثاني ثاني من حلم ده وطر الملائكة وترى الملائكة وترى الملائكة مملكة يا عم الشيخ مملكة وترى الملائكة Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك كلامه ايوه من شاو الذي خلق فسوي ربنا قوي الذي خلق فسوي والذي قدر فقدري أخرج المرء فجعله غثاءً أحويك نقرئك فلا تنسي ربنا يكرمك محمود لانه النبي يا مولاي ربنا يكرمك الله يقويك انه يعلم الجهر وما يخفي سبحانه وتعالى فذكر إن نفعت الذكر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك سبح اسم ربك العلي سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوي والذي قدر فهدي أخرج المرء فجعله غثاءً أحويك نقرئك فلا تنسي ويتجنبها الأشقى الأشهر الذي يصل النور الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى. ربنا قويك قوة إلا بالله. كده يا مشاو. ايوه يا سيدي. نعم يا شيخ. هذا كل عمل تذكر. نعم يا سيدي. نعم كده يا استاذ يا تصريح وقران. قد كل عمل تذكر وتلك واسم ربك فصلي بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. متعنا يا مولانا ونعم الله. ولا آخرة خير وأبقى. نعم تذكر إنك ذكر سيذكر من يخشى الحياة تنمي. يا حاج الله يحفظ عليك. إن هذا لفي الصحف الأولى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم. الله أكبر يا عم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم يا سيدي. نعم جميل. الله. أيوة جميل. ايوه يا عم. ربنا يقويك. إنا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. بسم الله دكتور تركيب. عايز تقرا معاك يا شيخ الايات جميله. عايز تقرا معاك يا رب الايات جميله. والنبي عايزين نسمع محمود حبايبك كتار. ادريك ما صحف إبراهيم وموسى. الله يقويك. ربنا يفتح عليك بفتوح العارفين. آمين. إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم Bye.

الميه مش الميه حرب عليك يا محمود. ايوه يا منشاو كده كده يا منشاو. نعم اسمعوها يا مولانا حد صدر غيرها بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. نعم نعم نعم نعم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك مالك يوم الدين إياك نعبد. الله يحفظ عليك يا مولانا. نعم الله إياك نعبد وإياك نستعين. نعم نعم يا رب يا رب اهدنا الصراط المستقيم. يا رب يا رب اهدنا الصراط المستقيم. نعم اهدنا الصراط المستقيم. نعم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. نعم نعم نعم والله مخلص وأمين يا محمود. ربنا يكرمك يا رب. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. السلام عليك يا مولانا. نعم يا سيدي نعم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. نعم ربنا يكرمك ويفتح عليك يا رب. الله ربنا قوي يا رب. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. عظيم يا شيخ. اسوان في الربع الثاني جدع النور. مجال. وظلي المتقين. وظلي المتقين. الله يكرمك. عبد الجعفر هنا يا شيخ محمود. نعم لا شك فيه. نعم لا شك فيه. نعم لا شك فيه. فيه هدى للمتقين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Thank you. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله أيوة يا شيخ إنك لأمين يا شيخ إنك لأمين. آمن الرسول لا ما تسبق وعليك ربنا لا تؤاخذنا